Tom Hanks, Bo. Hey, come on, Bo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا نور ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى. يعني سبحان الله، وكذلك نجزي المحسنين، أي شيء، يعني شيء عالي جدا، يعني ما كان على قدم النبيين إن شاء الله تكون ذريته كذلك على قدم النبيين والمرسلين إن شاء الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك نجزي، ووهبنا له، وكذلك نجزي المحسنين، أي ما ننساها، وكذلك نجزي المحسنين، يعني أحسنوا، إن الله يحب المحسنين، وإذا أحبه أعطاه. نعم. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى، يعني فيه في قوله تعالى، نعم، الأولى قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي جزاء له على الاحتجاج في الدين وبذل النفس فيه. شو بذل النفس؟ مو بس يعني تعب، بذل نفسه، يعني بذل نفسه يعني للقتل، يعني للموت، يعني هذا بذل النفس. والجود بالنفس أعلى غاية الجود، هذا وبذل النفس فيه. الله يكرمنا ويعافينا. نعم. يعني كلمة الواحد، يعني نظن أنه كلمة وبذل النفس، والله هذا مو قليل، يعني بذل روحه. وكان سيدنا والأنبياء كانوا صادقين في ذلك. نعم. يعني مهما بذل الإنسان، نحن شو عم نبذل؟ يعني أكثر ما هو ذلك، يعني تركنا ديارنا وديارنا وإن كان شغل صعب يعني، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم يعني، هذا إن شاء الله نسأل الله عند الله بمكان، ولكن بذل النفس وبذل النفس يعني في هيك الأصل. فأجيت يعني تركت شوية نوم، تركت شوية أكل، تركت لذة، تركت هذا أقل ما يعني ما تبذله، يعني عم تأخذ يعني شيء عالي كتير يعني. مشان شو؟ من شان الله، من شان الله، دعم شان الله، من شان الله. الله يرضى عن سيدنا العز بن عبد السلام رحمه الله لما نتكلم على حكام مصر وقال لهم أنتم مماليك، أنتم الأصل ينبغي أن تعرضوا للبيع وبعدها تحررون وبعدها تنتخبوا لتكونوا، أما أنتم اسمع فكر عم يحكي مع رئيس جمهورية أعلى سلطة يتكلم مع هذا الكلام، إيجا جايب السيف وجاي على بيته، طرق الباب طلع له ابنه بجهته جاي هذا مثل ما بيقولوا يا قاتل يا مقتول، لا قاتل هذا، هذا ما حدا بيحسن يقتله، هذا قاتل قاتل. إيه فات مرعوب لعند أمه، إيه قال له شباب شافوا مذعور، قال له ما بك، قال له الخليفة في الباب ومسلط سيفه من جرده يعني يريد أن يقتله. طيب يعني قال له يا بني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، أنا مشان الله شو مثل واحد عم يدفع يعني في سيارة يعني شو بدك تقول سيارة يعني سيارات أودي مثلا أعلى بنت سنتا، قال له شو، قال له هاي محرمة كلينكس خود السيارة. بهيك عم يقول عن حاله أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، وطلع ما استطاع يسوي شيء خلاص، ولكن خرجت نصر كل ما هو يعني رضي الله عنه. فهذا يعني أنه أبوك أقل يعني الإنسان، أنا كلامي هذا التأكيد أنه مهما بذلنا من شأن الله، من شأن لا تنسوا هاي، أنا اللي عم حاكي نفسي قبلكم والله، من شأن الله، أما من شأن أمور ثانية لا لا لا أنت أعلى من هيك، من شأن سمعة، من شأن مدح، من شأن من شأن لا لا من شأن الله. وشوف سبحانه وتعالى قديش رقانا من شأن الله لا تبذل يعني سبحانه وتعالى. لذلك الله يكرمنا بالصدق والإخلاص إن شاء الله، يعني كيف ما يعني توجهت من شأن الله. وأنا بشبه يعني الأصل فينا أن نكون مثل مؤشر البوصلة، وين ما شلون ما زتيته مع القطب، شلون ما زتيته دغري عمل هيك دغري مع القطب هيك، وين ما رحل لعند الله، يعني كيف ما فعلت من شان الله كله لله لله، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى مالك كلك، يعني أنت ملك لله وملك لله سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا إن شاء الله، فجزاء له شو يعني شو عطاه أدى شعقه يعني استغفر الله أدى ثمنه سيدنا إسحاق، هلا ابنك الله يسلم والله يسلم أدى فيهم شو عاد يعني شو دفعت حقه يعني. ووهبنا له بلق الكفار هيك كمان يعني شو عدمننا أنه هذا حتكون أنت وياه، نسأل الله العافية إذا الله ما نجا يعني حطبه، أما حيكون هذا قرة عين وتكونون إن شاء الله للمتقين إماما، هذا اللي يلقين. شو بتساوي الناس كلياتها، قلامة ظفر المؤمن خير من ملء الأرض كفارة. المؤمن إذا قتل فكر يعني هل هدول يعني شو بنقول عن رؤوس الكفر كله، لو قتلهم مسلم لا يقتل به، لا يقتل به، هو أعلى بكثير. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشيء عالي جدا يعني، لذلك قال وبذل النفس فيه بقى من شأن الله يعني سبحانه وتعالى. بقى بيبقى الإنسان بيبخل بزكاة، بيبخل بترك نومه، بيبقى يعني بكلمة يعني يبخل بعمل خير، لا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بس ما ننسى شو ربي قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، بعدين قال وافعلوا، يعني اركعوا والسجد ينتج وافعلوا الخير. هذا ما ننسى، كثير ما يصلوا هذا ما عم يصلي، حي ما عم يصلي، فاركعوا واسجدوا. والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة نتيجة يعني أصل وأساس كل ثمرة خير. الصلاة الصلاة الصلاة. يلا سيدي لا تأخذوني بطلع هيك، يلا بسم الله. وبذل النفس، وبذل النفس فيه، شو فيه؟ الدين، الدين، نعم. كلنا ومع ذلك يعني نحن ما محمل بس سكوت سكوت وبس، يعني لا تنافق سكوت وبس اكسب حالة يعني حاب وبس، يعني ما عم نقول لك احكي وقول، يعني يعني إذا رأيت أمتي تهاب ظالم أنت تقول له يا ظالم فقد تودع منهم، يعني إحنا قبلنا ما بس يعني يعني عود بس سكوت أعطينا صوتك أنا إنصاتك، يعني الله يعفو عنا. نعم. وبذل النفس فيه، كلا هدينا، اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. أي كل واحد منهم مهتد، معناتها اللي على خلافهم معناتها هذا ضال، هذا ليس مهتدي، هذا ماشي للظلام والظلم، هذا مو مهتدي، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكلا نصب بهدينا، فأشوف كل واحد له عمل، عمله بزينه بميزان الشرع، إذا وافق يكون من المهتدين، إذا ما وفى لا هذا من الضالين صار. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. لذلك بدنا نتعلم، يكون معنا العلم نور، يعني تكشف فيه ما تفعل لتصل إلى الطريق السليم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، حتى ما يضع الطريق على أقطاع الطريق. نعم نعم. كل واحد منهم مهتد. نعم. وكلا نصب بهدينا، ونوحا نصب بهدينا الثاني. نعم. ومن ذريته أي ذرية إبراهيم، وقيل من ذرية نوح قاله الفراء، واختاره الطبري وغير واحد من المفسرين كالقشيري وابن عطية وغيرهما، والأول قاله الزجاج. واعترض بأنه عد من هذه الذرية يونس ولوط، وما كان من ذرية إبراهيم، وكان لوط ابن أخيه وقيل ابن أخته. ابن أخته يعني يعني صار صهره، أما تابل صهره، مثل ما قالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتهن أبناؤهن أبناء وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. شلون صار هيك من ذريته؟ وكان الوطن ابنه ابن أخيه. نعم. ما تراجع على سيدنا نوح؟ لا يعني كل الأصل يعني كلنا سيدنا آدم، لكن هون عم يقول ابنه يعني يعني إذا من الرجاء على أصله كله ما أبغى أرجع. الحديث عن سيدنا إبراهيم نعم. ونوحا هدينا من قبل إيه؟ ومن ذريته هي راجع على سيدنا إبراهيم ولا على سيدنا نوح؟ عم يقول لوط ليس من ذرية إبراهيم إيه هذا اللي عم يقول، لذلك عم يريد سيدنا إبراهيم يريد سيدنا نوح لأن وما كان من ذرية إبراهيم وما كان من ذرية إبراهيم أمين يونس لوط صحيح بس هو ما كان وعم يقول ووهبنا له لسيدنا إبراهيم انتهى الكلام جديد هلا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته هلا ما تصبر هدينا من قبل رجع الكلام لسيدنا إبراهيم وإلا كله أولاد يعني نعم لأنه وكان لوط ابن أخو مين سيدنا إبراهيم نعم وقيل ابن أخته والضمير بذريته إيه فهمت علي بس رجعنا الأول نعم وقال ابن عباس هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة من جهته من قبل أب ولا أم لأن لوط ابن أخي إبراهيم والعرب تجعل العم أبا كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل عم يعقوب وعد عيسى من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن البنت فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أولاده وبهذا تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم الولد وهي الثانية قال أبو حنيفة والشافعي من وقف وقفا على ولده يعني أنا أطلع لمسألة فقهية لأنه الجامع لأحكام القرآن تبدو يعطينا شو نستفيد من الآية قال أبو حنيفة والشافعي من وقف وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا يعني مدة نسلهم تناسلهم نعم وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات نعم والقرابة عند أبي حنيفة كل ذي رحم محرم نعم ويسقط عنده ابن العم والعمة نعم وابن الخال والخالة لأنهم ليسوا بمحرمين نعم محرمين. وقال الشافعي القرابة كل ذي رحم محرم وغيره نعم. فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره وهذا أقرب الحقيقة كله قريب نعم. وقال مالك لا يدخل في ذلك ولد البنات رجع إلى أصل الكلام نعم. من وقف على ولد ولده أنه يدخل فيه ولده وولد ولده وولد بناته قال مالك لا يدخل في ذلك نعم وقوله لقرابتي وعقبي كقوله لولدي وولد ولدي يدخل فيه في ذلك ولد البنين ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه ولا يدخل في ذلك ولد البنات ذلك لا بنحو يعني في كتير يعني وهي من الجاهلية يعني البنت دائما بنحو والمتزوج يعني والبنت يعني في هيك عرق من يعني من العرب من الجاهلية البنت هيك الكبارية سمعنا انسمت من العار بتجيب العدو للدار البنت إذا سلمت من العار بتجيب العدو للدار مين العدو يعني الصفور يعني ابن مين هذا شو بيجيبوا لعائلتنا هلا ابن مين ابن بنتك ابن مين ما عاد يعني إله أبدا يعني قال ذاك عندي قال وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها صدقة أكثر يعني ما بدها تنصر أبوها إذا يعني تعدي عليه تبكي نصرها بكاء ولم تعطي أنت الصدقة ما عنده يعني لا هذا الجاهلية يعني نعم وقد تقدم اللهم صل يعني علمنا كان يعني عند السجود يأتي سيدنا الحسن والحسين ونعم الجمل جملكما ونعم الحمل أنتما. هذول أولاد البنت وين بقى وين رايحين؟ لا الله ولد بنتي مثل ابن ابني إن شاء الله، وإذا كان بيزيد لا بيزيد على ابن ابني كمان. نعم يعني فعلا ما في فرق يعني، والله لا محل بنت بنتي يعني أو ابن بنتي يعني كانوا ابن ابني ابني كله يعني. نعم نعم. وقد تقدم لكم هذا عن الشافعي في آل عمران، والحجة لهما قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، فلم يعقل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصلب وولد الابن خاصة. وقال تعالى وللرسول ولذي القربى، فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه دون بني أخواله، فكذلك ولد البناء لا ينتمون إليه بالنسب ولا يلتقون معه في أب. قال ابن القصار وحجة من أدخل البنات في الأقارب قوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولا نعلم أحدا يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمهم. والمعنى يقتضي يعني ابن بنتي هذا يعني من يعني. والمعنى يقتضي ذلك لأن الولد مشتق من التولد، وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة. والتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأب، وقد دل القرآن على ذلك. قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله من الصالحين، فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته. الثالثة، قد تقدم في النساء بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء، يعني أسماء الأنبياء، يعني كما قال العلماء صن شملة، أي كل مصروفة صن شملة والبقية كلها غير مصروفة. نعم كل نبي يعني يبتدئ اسمه بهذه الحروف بالصمعة صن صاد نون شين ميم لا ها، هذول كله مصروف والبقية غير مصروفة. نعم نعم. ولم ينصرف داود لأنه اسم أعجمي، وكل ما كان على فاعول لا يحسن فيه الألف واللام لم ينصرف وإلياس أعجمي. نعم. قال الضحاك كان إلياس من ولد إسماعيل، وذكر القتبي قال كان من سبط يوشع بن نوح بن نون، وقرأ الأعرج والحسن وقتادة والياس والياس والياس والياس بوسط الألف. نعم. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وعاصم واليسع بلام مخففة، وقرأ الكوفيون إلا عاصما والليسع. نعم. وكذا قرأ الكسائي، ورد قراءة من قرأ واليسع، قال لأنه لا يقال اليفعل مثل اليحيى. قال النحاس وهذا الرد لا يلزم، والعرب تقول اليعمل واليحمل، ولو نكرت يحيى لقلت اليحيى. نعم. لو اعتبرناه نكرة يعني. نعم. بدي يسأل. الله. يلا. حطه خلي أنا. ورد أبو حاتم على من قرأ الليسع وقال لا يوجد ليسع، وقال النحاس وهذا الرد لا يلزم، فقد جاء في كلام العرب حيدر وزينب، والحق في هذا أنه اسم أعجمي، والعجمة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤدى سماعا، والعرب تغيرها كثيرا، فلا ينكر أن يأتي الاسم بلغتين. قال مكي: من قرأ بلا مين فأصل الاسم ليس، ثم دخل الألف واللام للتعريف، ولو كان أصله يسع ما دخلته الألف واللام، إذ لا يدخلان على يزيد ويشكر اسمان الرجلين، لأنهما معرفتان علمان. فأما ليس نكرة فتدخله الألف واللام للتعريف. والقراءة بلام واحدة أحب إلي، لأن أكثر القراء عليه. وقال المهلوي: من قرأ ليسع بلام واحدة فالاسم يسع، ودخلت الألف واللام زائدتين كزيادتهما في نحو 15، وفي نحو قوله: وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله: فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته بالشيخة ليتقصعوا. هذا ليتقصع دخلوا على الفعل المضارع. الذي يتقصع. بس هنا يعني بمعنى الذي صار اسم موصول. قال الذي يتقصى، لذلك يكون يريد التعريف، لكن ظاهر يعني دخلت يعني وصلة صفة صريحة، صفة ال يعني الذي تؤول بذلك. أما هي ال مثل ما نقول ضارب الضارب يعني الذي ضرب. ما أنت بالحكم اللي توجد يعني دخلت يعني. قال القشيري: قرئ بتخفيف اللام والتشديد، والمعنى واحد في أنه اسم لنبي معروف مثل إسماعيل وإبراهيم، ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجمية بإدخال الألف واللام. وتوهم قوم أن اليسع هو إلياس، وليس كذلك، لأن الله تعالى أفرد كل واحد بالذكر. والعطف يقتضي التغاير. العطف يقتضي التغاير. وقال وهم: اليسع هو صاحب إلياس، وكانا قبل زكريا ويحيى وعيسى. وقيل إلياس هو إدريس، وهذا غير صحيح، لأن إدريس جد نوح، وإلياس من ذريته. وقيل إلياس هو الخضر، وقيل لا، بل اليسع هو الخضر. ولوطا اسم أعجمي انصرف لخفته، وسيأتي شو معنى لخفته؟ لأن يعني لسكون وسطه، مثل نوح وهود. هذا بعبر عن السكون بالخفة. وسيأتي اشتقاقه في الأعراف. قوله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم، من للتبعيض، أي هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. واجتبيناهم، قال مجاهد: خلصناهم، وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم. اللهم اجتبي من يشاء العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجتبينا. مشتق من جبيت الماء في الحوض، أي جمعته. فالاجتباء ضم الشيء الذي تجتبيه إلى خاصته. جابي من جابي، جابي جامع يعني. قال الكسائي: وجبيت الماء في الحوض جبن مقصور. والجابة جبن. والجابية الحوض، قال: كجابية الشيخ العراقي تفهق. وقد تقدم معنى تفهق يعني مداني، منها يعني أول فقرة بالعمود الفقري فوق اللي بتحمل الرأس يعني اسمها فهقة. سبحان الله، الاسم وقتها احنا مر معنا استغربنا كثير انه شو اللي فهقه، اسم علمي طلع معرف تاع مجمع اللغة العربية بشأن تعليم دقيق يعني. وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية وكمان الحزقة حزن اسم فهقة كمان. قوله تعالى ذلك هدى الله. أنا ما عندي شيء. الله يجزيك خير. الله يعافيك. كلهم أطيب. نضيف عليهم شوية. فتوحات. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم ولكني عصمتهم. والحبوط البطلان وقد تقدم في البقرة. ثم قال أولئك الذين آمنوا. الحمد لله رب العالمين. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا واعف عنا ومتعنا بما اكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم فرج عن المكروبين عاجلا غير اجل وردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا وبارك لنا فيما بقي من رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا عندك من المقبولين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا وفيته ولا عدوا إلا عاجلا كبدته وأهلكته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألطف اللهم بنا في كل في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح. Thank you.